والآن مع الشريط الثاني من هذا الإصدار. بعد أن انتهينا من الكلام عن المتون وأنواعها، لا بد وأن نعرج على معرفة أسماء المتون. عرفنا ابتداء أن من المتون ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو موقوف على أحد الصحابة الكرام، ومنها ما هو مقطوع على التابعين فمن بعدهم. إلا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله يعبرون عن المتون، سواء منها المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، يعبرون عن هذه المتون بأسماء كثرت في استعمالهم وكثرت في تصانيفهم، فلا بد من الوقوف على أشهر هذه الأسماء لمعرفة معانيها عندهم. من ذلك قولهم الحديث، والحديث يقصدون به الخبر أو المتن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل في معنى كلمة حديث. وقيل بل الحديث يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع أيضا، لا اختصاص للمرفوع بلفظ الحديث. ولا شك أن الحديث حيث أطلق فإنما يعنى به الخبر المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قيل كأن يقال مثلا حديث أبي بكر، أو حديث قتادة، أو أن يكون الإمام في معرض الكلام عن بعض الموقوفات فيقول هذه الأحاديث كذا وكذا، فهذه القرائن تدل على أن المعنى من كلمة حديث في هذه المواضع وأمثالها، فهذه قرائن تدل على المعنى المراد من كلمة الحديث في هذه المواضع وأمثالها. أما حيث أطلق لفظ حديث فإنما يعنى به بالدرجة الأولى الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثال إطلاق لفظ الحديث من غير تقيد بالمرفوع الكلمة المعروفة عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، حيث قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله هذه العبارة قد تندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. وهذا أمر واضح، لأنه إذا جمعت الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد، وكذلك الضعيفة لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد أيضا. فعرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال هنا حديث، إنما قصد بكلمة حديث المرفوعات والموقوفات والمقاطع أيضا، وقصد أيضا الأسانيد المتعددة للمتن واحد. فهم يطلقون كلمة حديث على الإسناد، فالحديث الواحد أعني المتن الواحد إذا روي بعدة أسانيد، فكل إسناد من تلك الأسانيد يطلقون عليه لفظ حديث. ومن ذلك أيضا قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي قد حفظ 600,000 حديث. قال الإمام البيهقي رحمه الله وإنما أراد والله أعلم ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. يعني أن كلمة حديث هنا لم يقصد بها الإمام الأحاديث المرفوعة فحسب، بل يدخل في كلامه الأحاديث المرفوعة وغير المرفوع. ومن ذلك أيضا قول أبي زرعة لعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000. فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الإمام الذهبي رحمه الله فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وكانوا يعدون في ذلك المكرر يعني الأسانيد المتعددة للمتن الواحد، المكرر والأثر، والأثر كما سيأتي هو الموقوفات على الصحابة والتابعين وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. فهذا كله يدل على أن كلمة حديث قد تطلق على غير المرفوعات. ومن ذلك أيضا قولهم الخبر، والخبر أعم من الحديث، فإذا كان الحديث الأصل فيه أنه يطلق على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالخبر أعم، فهو يطلق على ما ينقل من الأخبار والروايات سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره، كل ذلك يسمى خبر. ومن ذلك أيضا قولهم الأثر، فالأثر في الأصل يطلق على ما يروى عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يطلق على ما ينسب إلى الصحابة أو إلى التابعين أو من بعد التابعين، فهذا هو الأصل في استعمال لفظ الأثر. وقد يطلق الأثر على الحديث النبوي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حيث أطلق الأثر فالأثر هو ما ينسب إلى الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. ومن ذلك قولهم السنة، والسنة هي مدلولات الأحاديث، فإذا ما أطلقت على الأحاديث نفسها فهو من باب التجوز في الاصطلاح. يقول الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه: مدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة، فإذا أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح هذا. وتطلق السنة لغة وشرعا على وجهين: الأول الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره، ومنهما في صحيح مسلم في قصة الذي تصدق بسرة فتبعه الناس فتصدقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، الحديث المعروف. فالسنة هنا بمعنى الأمر يبتدئه الرجل ثم يتبعه عليه غيره، فهو الذي سن لهم هذا الأمر وهو الذي ابتدأه. والوجه الثاني أن السنة تطلق ويرد بها السيرة العامة، أي مجمل أو مجموع ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة هي التي تقابل الكتاب، فتقول الكتاب والسنة، تقصد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي مجموعة ما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي تسمى الهدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد، ويقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول الشيخ المعلمي رحمة الله عليه: وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، يعني هو الذي ابتدأه وتبعه عليه المسلمون، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني. أيضا من أسماء المتون قولهم الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، كل هذه أسماء لمسمى واحد. والحديث القدسي هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأضافه هو صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه عز وجل، ويسترق عن القرآن بأن القرآن يختص بخصال منها أن القرآن معجز بلفظه، ومنها أننا متعبدون بلفظه، ومنها أنه جاءنا عن طريق التواتر بخلاف الحديث القدسي، بل في الحديث القدسي ما هو ضعيف لا يصح. وأيضا من أسماء المتون قولهم المسند، والمسند من المصطلحات التي اختلف أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى في تعريفها. فبعض أهل العلم يقيد المسند بالمرفوع، يعني أنه المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. ومن أهل العلم من يخالف في ذلك فيقول المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا. إذن بعض أهل العلم يشترط في المسند أن يكون منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصرف النظر عن كونه متصلا أو غير متصل، والبعض الآخر يشترط فيه الاتصال بصرف النظر عن كونه مرفوعا أو غير مرفوع. ومن أهل العلم وهو الإمام الحافظ النيسابوري، واختار قوله الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، يرى أن المسند هو الذي ينبغي أن يتحقق فيه الشرطان، شرط الاتصال وشرط الرفع. فهو على هذا الحديث المرفوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح التعريف وهو المعتمد. وقد عبر الحافظ ابن حجر عن ذلك بقوله هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وهذا نلاحظه في تصرف أهل العلم، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله لا سيما في كتب علل الحديث نجدهم يقابلون بين المرسل والمسند فيقولون اختلف فيه، فرواه فلان مرسلا ورواه فلان مسندا، فيجعلون المسند في مقابلة المرسل، فعلم بذلك أن المسند هو المتصل لأن المرسل هو بطبيعته مرفوع ولكنه ليس متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكونون في بعض الأحايين عند الحديث عن الموقوفات يريدون بالمسند حيث قابلوه بالمرسل يريدون أنه متصل، يعني أنه رواه بعضهم مرسلا أي غير متصل، وبعضهم رواه مسندا أي متصلا. ولكن الغالب في استعمالهم أن هذه المقارنات التي توجد في كتب العلل إنما تكون في الغالب في الأحاديث المرفوعة ولا تكون في غير المرفوعة، والله أعلم. ومن أسماء المتون أيضا قولهم الإسرائيليات، نجد في بعض كتب الحديث الحكم على بعض الروايات بأنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي ما جاء عن بني إسرائيل وما أخذ عنهم سواء كان عن كتبهم أو عن أفواههم، وسواء صرح الراوي بأنه مأخوذ عنهم أو لم يصرح. فبعض الصحابة الذين كانوا قد عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب كما ذكرنا آنفا قد يخبرون عن بعض الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة مما لا مجال للرأي فيه، ولا يصرح ذلك الصحابي بأنه أخذ عن بني إسرائيل أو عن كتبهم، إلا أن النقاد عليهم رحمة الله اعتمادا على القرائن المحتسة بالرواية يرون أن هذا الخبر مأخوذ عن أهل الكتاب، وإن لم يصرح الراوي عن الصحابي أنه أخذه عن أهل الكتاب. ولهذا اشترطوا للحكم برفع مثل هذا أو ما كان بسبيله أن يكون الصحابي الذي أخبر به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب كما تقدم بيانه وتفصيل القول فيه. وإلى هنا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن المتون وأنواعها، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر من مباحث علوم الحديث، وهو المتعلق بالمتواتر والآحاد من الروايات. وينبغي ابتداء قبل أن نخوض في هذا المبحث ينبغي علينا أن نعلم أن الأخبار بجميع أنواعها تنقسم في حقيقة أمرها إلى قسمين. القسم الأول خبر صدق، القسم الثاني خبر كذب. وخبر الصدق هو الخبر المطابق للواقع، وكذب الخبر أن يكون الخبر مخالفا للواقع. وهذا سواء تعمد المخبر بالخبر الإخبار بموافقة الواقع أو تعمد الإخبار بمخالفة الواقع. هذا لا يعنينا، لا يعنينا قصده. يعني خبر الصدق هو الخبر المطابق للواقع بصرف النظر عن نية المخبر حال إخباره بذلك الخبر. هل هو قصد الإخبار بما يوافق الواقع أم قصد خلاف ذلك ولكن خبره جاء موافقا للواقع وموافقا، أم قصد خلاف ذلك ولكن خبره جاء موافقا للواقع ومخالفا لقصده. وكذلك خبر كذب هو الخبر الذي لا يطابق الواقع، هو الخبر المخالف للواقع بصرف النظر عن نية المخبر وعن قصده. هل قصد الإخبار بالواقع فأخطأ فجاء خبره مخالفا للواقع، أم قصد الإخبار بخلاف الواقع قصدا لذلك وتعمدا له؟ ولهذا فإن أئمة الحديث عليهم رحمة الله يعتقدون كذب الخبر المخالف للواقع سواء تحقق عندهم أن المخبر به تعمد كذبه أم أنه أخطأ ولم يتعمد. يعني الخبر الذي ترجح لدى أهل العلم أنه خطأ وأنه ليس مطابقا للواقع ولا موافقا للحقيقة هو عند الأئمة خبر كذب، ويطلقون عليه ما يفيد هذا المعنى. فتارة يقولون هو خطأ، وتارة يقولون هو كذب، وتارة يقولون هو منكر، وتارة يقولون هو باطل، وتارة يقولون لا أصل له. ومثل هذه الألفاظ التي تدل على كون الرواية خطأ أو أنها مخالفة للواقع. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى لما تحقق عندهم أن الخبر إما أن يكون خبر صدق أي في نفس الأمر، أو خبر كاذب أي في نفس الأمر، نظروا في كيفية إثبات صدق الخبر وكذبه. فتبين لهم أن الأخبار إما أن تأتي عن طرق مستفيضة أي كثيرة، بأن يروى في كل طبقة من طبقاته من قبل رواة كثيرين يستحيل في العادة أن يتوافقوا أو أن يجتمعوا على الكذب، وإما أن يروى بما هو دون ذلك كأن يرويه عدد قليل 1، 2، 3، أو يكون من الممكن أن يتسرب إليهم التواطؤ على الكذب. وحينئذ يختلف الحكم على الخبر بحسب عدد الناقلين له، وأيضا بحسب الأمور المجتمعة فيه من إمكانية التواطؤ على الكذب من عدم ذلك. ولهذا يرى العلماء رحمة الله عليهم جميعا أن الأخبار إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أخبار أحد. فالأخبار المتواترة هي الأخبار التي جاءت من قبل رواة كثيرين، أي هي الأخبار التي رواها عدد كثير. يستحيل في العادة على مثل هؤلاء الرواة الذين كثر عددهم أن يتوافقوا على كذب الخبر واختلافه أو أن يتفقوا على ذلك. فهذا هو الخبر المتواتر. أما إذا رواه عدد كثير ولكن لم يتحقق الشرط الآخر، وهو أن يستحيل في العادة أن يتوافقوا على كذب واختلاق مثل هذا الخبر، فإن الخبر حينئذ لا يسمى خبرا متواترا، بل هو من أخبار الآحاد ويسمى بالخبر المشهور المستفيض. فالخبر المشهور أو الخبر المستفيض هو خبر تحقق فيه كثرة عدد الرواة ولكنه إما لم يبلغوا في الكثرة إلى حد أن يحكم لحديثهم بالتواتر، أو إما أنه لا يمتنع في مثل هؤلاء الرواة أن يتفقوا على افتراء الخبر وعلى اختلاق، فحينئذ لا نحكم لمثل هذا الخبر بالتواتر، بل نقول هو مشهور فقط. والمشهور من أخبار الآحاد، وإن كان من أفضل أنواع الآحاد. هذا، وينبغي أن نعلم أن التواتر عند أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا نوعان: نوع يسمونه بالتواتر اللفظي، ونوع آخر يسمونه بالتواتر المعنوي. فأما التواتر اللفظي فهو أن تجيء روايات متعددة كثيرة كما قلنا آنفا، كل رواية لا يشترط فيها التواتر، ولكن اجتماعها يشكل التواتر، لأنها حيث رويت هذه الروايات من طرق متعددة فقد رواها عدد كثير، وقد استحال عادة أن يتواطأ مثل هؤلاء على الكذب. فإذا كان هذا الذي توارد على نقله واتفقوا على روايته مما قد صرح به في هذه الروايات وكان منصوصا عليه فيها، فقد تواتر هذا الذي توارد عليه واتفقوا على روايته، وإن لم يكونوا جميعا قد جاءوا به بلفظ واحد، إذ ليس من الضروري أن يأتوا به بلفظ واحد، وإنما يكفي أن يكون هذا المعنى الذي توارد عليه قد جاء منصوصا عليه في هذه الرواية كلها، فحينئذ يكون هذا من التواتر اللفظي. مثال ذلك ما جاء من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، فقد جاءت الروايات الدالة على ذلك نصا والمصرحة بهذا المعنى، وكذلك ما جاء من كون وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت بالمدينة، وأن دفنه كان فيها، وأن مسجده كان أيضا فيها، وأن قبره صلى الله عليه وآله وسلم كان فيها، وهكذا. ما جاء من النصوص مما يدل على الصلوات وعلى أركانها وعلى فرائضها وعلى ترتيبها، وكذلك ما جاء من الروايات في أحكام الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، كل ذلك أو ما جاء منها منصوصا عليه في الروايات وقد تواردت الروايات عليه وتعددت يكون متواترا من حيث اللفظ. هذا هو تعريف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله للمتواتر اللفظي، وهو أولى من تعريف غيره الذين خصوا المتواتر اللفظية بما جاءت رواياته بلفظ واحد، فإن هذا فيه تقييد لهذا النوع من أنواع المتواتر وهو التواتر اللفظي، حيث إن بعضهم أنكر وجود مثل هذا النوع بهذه الصورة، وبعضهم قال إن وجوده عزيز جدا، يعني بهذه الصورة التي قيدوه بها، حتى إن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه استبعد وجوده وقال إن وجد فليكن في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الإمام الحافظ الواسع الاطلاع لم يجد في محفوظاته وفي علمه الواسع حديثا يصدق عليه هذا التعريف للمتواتر اللفظي إلا هذا الحديث. لكن إذا أخذنا بتعريف الخطيب البغدادي من أن المتواتر اللفظية لا يشترط أن يكون بلفظ الحديث، بل يشترط فقط أن يكون المعنى منصوصا عليه في هذه الروايات المتعددة ولو بألفاظ مختلفة، فإن هذا يوسع الدائرة، بحيث يدخل في المتواتر اللفظي أمثلة كثيرة من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أما المتواتر المعنوي عند الخطيب البغدادي فهو أن تجيء روايات متعددة، كل رواية من هذه الروايات تتعلق بأمر يختلف عن بقية الروايات، رواية متعلقة بالهجر، ورواية أخرى متعلقة بالصلاة، ورواية ثالثة متعلقة بالزكاة، هذه بالمدينة وتلك بمكة، هذه في الصباح وتلك في المساء، هذه في الصيف وتلك في الشتاء، فهي روايات متعددة ليس بينها رابط، إلا أن هذه الروايات المتعددة من الممكن أن يستنبط من كل رواية منها معنى تتفق عليه، وهذا المعنى غير منصوص عليه في هذه الروايات. المنصوص عليه يكون من المتواتر اللفظي، أما المستنبط والمفهوم يكون من المتواتر المعنوي. فهذا المعنى غير منصوص عليه في هذه الروايات، ولكنه من الممكن أن يفهم منها وأن يستنبط منها. فإذا جاءت تلك الروايات الكثيرة والتي تضمنت هذا المعنى والذي استخرجناه منها عن طريق الاستنباط، فإن هذا المعنى الذي استنبطناه من هذه الروايات كلها واتفقت الروايات كلها على الدلالة على هذا المعنى يكون من المتواتر المعنوي. يعبر عن ذلك الخطيب البغدادي بقوله: وأما المتواتر من طريق المعنى وهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر الخبر به لفظا، يعني من حيث الحكم. ثم قال: مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد والأحكام المختلفة والأحاديث المتغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل. يعني جاءت أخبار كثيرة عن أفراد من الصحابة الكرام، كل خبر منها في قصة على حدة، خبر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه متعلق بمسألة، لكن موقف أبي بكر الصديق من هذه المسألة دل على احتجاجه بخبر الواحد. موقف آخر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أخرى في واقعة أخرى، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الواقعة استدل للمسألة بحديث رواه رجل واحد، فدل ذلك على أن عمر كان ممن يحتج بأخبار الآحاد. وهكذا الشأن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا الشأن في سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. فأنتم ترون إخواني الكرام أن الروايات متعددة والأخبار متغايرة والحكايات في مواقف مختلفة، ولكنها تجتمع وتتفق على معنى واحد، وهو أن كل واحد من هؤلاء الصحابة كان يحتج بخبر الواحد. فنستطيع أن نقول باجتماع هذه الروايات إن احتجاج الصحابة بخبر الواحد مما تواتر عن طريق المعنى. إذن القول الذي تواتر هو احتجاج الصحابة بخبر الواحد، وهذا كما ترون غير منصوص عليه في هذه الروايات، وإنما فهم واستنبط منها فقط. يقول الخطيب البغدادي: وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجذع إليه، ونبع الماء بين أصابعه، وجعل الطعام القليل كثيرا، ومجه للماء من فمه في المزادة فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. فأنتم ترون إخواني الكرام أن هذه حكايات متعددة في مواقف متباينة وفي مواقع مختلفة، ولكنها جميعها تدل على معنى واحد، وهو أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزات حسية غير القرآن. قضية كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم له معجزات حسية ليس منصوصا عليها في هذه الروايات، ولكننا فهمناها من كل رواية على حدة. فلما كثرت الرواية بذلك كان هذا الأمر الذي استنبطناه من كل رواية من تلك الروايات، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له معجزات حسية، كان أمرا متواترا لكثرة ما جاء من الروايات الدالة على هذا المعنى والمتضمنة لهذا المعنى. هذا وها هنا أمر في غاية الأهمية، وهو مما يتعلق بالخبر المتواتر بنوعين، ذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب، أو على حكم من الأحكام، أو على أمر من الأمور، لأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذاك الأمر. فيأتي بعض من لم يحسن تصور هذا الباب، فإذا به يحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم، يحكم عليه بالصحة بل ربما بالتواتر بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث. وهذا ليس بشيء، وهذا تصرف غير صحيح، لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات، لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات. ولنضرب لذلك مثالا يوضح المقام. ذكر أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى من المتواتر رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند الدعاء بناء على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقائع مختلفة والتي تضمنت هذا الأمر. وهذه الروايات وإن تضمنت هذا الأمر فقد تضمنت كل رواية من هذه الروايات شيئا زائدا على هذا القاسم المشترك، من كونه صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في مكان معين أو في ساعة معينة أو على هيئة معينة أو قال في دعائه قولا معينا أو غير ذلك. ولا شك أن هذه الزيادات التي تفردت كل رواية ببعضها ليس لها حكم التواتر لأنها لم تتواتر أصلا ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند الدعاء، لأن الذي روي بأسانيد كثيرة هو قضية الرفع فقط. أما بقية جزئيات كل رواية على حدة فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفعه صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند الدعاء. فالشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينها فقط، وهو رفعه صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند الدعاء. أما باقي التفاصيل التي تفردت بها كل رواية عن الأخرى فهي صحيحة لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردها وليست هي بمتواترة. وعليه فلو جاءت رواية أخرى ضعيفة في نفسها لعدم توفر شرائط الصحة فيها وتضمنت أيضا رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليديه عند الدعاء مع زيادات أخرى وتفاصيل مختلفة، فإنه لا يصح والحالة هذه أن تصحح تلك الزيادات بناء على أن هذا الجزء منها قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تواتر هذا الجزء من تلك الرواية إنما يدل على صحته في ذاته ولكنه لا يدل على صحة باقي التفاصيل التي تضمنتها الرواية لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها حيث جاءت بإسناد ضعيف غير صحيح. فينبغي التنبه لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية. وأما خبر الآحاد فهو الخبر الذي لم يتحقق فيه صفة الخبر المتواتر حتى وإن رواه العدد الكثير. ذكرنا آنفا أن الخبر المتواتر إذا لم يتحقق فيه شرط عدم التواطؤ على الكذب فإنه لا يكون متواترا بل يكون مشهورا فقط. وقلنا إن المشهور من أخبار الآحاد وإن كان من أعلى أخبار الآحاد منزلة وقوة، فخبر الآحاد هو ما لم يتحقق فيه شرط التواتر وإن روته الجماعة. وأخبار الآحاد هي أكثر الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالأخبار المتواترة بالنسبة إلى الآحاد قليلة جدا، بل الجم الغفير من الأحاديث إنما هو من قسم الآحاد وليس من المتواتر. وعليه فمن تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمل إلى ترك السنن، وهذا يكفي في إبطال قول من لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر. ثم إن أخبار الآحاد تنقسم إلى أقسام، فمنها المشهور كما ذكرنا آنفا، ومنها أيضا العزيز، ومنها الغريب. فالخبر المشهور تكلمنا عليه آنفا وذكرنا أنه ما رواه عدد كثير، فبعض أهل العلم يعبر عن هذا العدد الكثير بقوله أن يرويه الجماعة، وبعضهم يقول ثلاثة فأكثر، ولعل من عبر بالجماعة أولى، وهو تعبير الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فإن الخبر العزيز كما سيأتي قد قال بعض أهل العلم إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة. والخبر المشهور يسمى أيضا عند المحدثين بالخبر المستفيض، يستعمل ذلك المصطلح الإمام مسلم والإمام الحاكم وغيرهما من أهل العلم، والمستفيض والمشهور عند المحدثين بمعنى واحد. ومن أخبار الأحاد أيضا الخبر العزيز، وأكثر أهل العلم على أنه الذي رواه اثنان أو ثلاثة، والحافظ ابن حجر العسقلاني قيده بما رواه اثنان، وجعل ما رواه ثلاثة من قسم الخبر المشهور. والتحقيق أن العدد ليس شرطا في ذاته، بل العزيز صفة للحديث الذي هو بمنزلة وسط بين الغريب والمشهور، وربما وصفوه بالغريب وربما بالمشهور. ومنه قولهم فلان عزيز الحديث، أي قليل الرواية. وليس معنى قولهم عزيز الحديث أن كل حديث من أحاديثه قد تابعه عليه راو أو راويان أو أكثر، هذا لا يقصدونه، إنما يقصدون من قولهم فلان عزيز الحديث أي قليل الرواية. وأما الخبر الغريب فهو ما ينفرد بروايته راو واحد، فإذا لم يروى إلا من طريقه كان غريبا مطلقا، وهذا ما يسمونه بالغريب المطلق. وإذا روي من غير الوجه الذي تفرد به هذا المتفرد كان غريبا بالنسبة إلى هذا الوجه فقط، وهذا ما يسمونه بالغريب النسبي، فهنا غرابة نسبية وهناك غرابة مطلقة. وهذا الغريب هو الذي يسمى عند المحدثين بالخبر الفرد، ويسمى أيضا بالفائدة. ومن ذلك قولهم في جرح الرواة فلان كأن أحاديثه فوائد أي غرائب، يستعمل ذلك الإمام أبو عروبة الحراني وكذلك الإمام ابن عدي عليهما رحمة الله. وقد صرح الإمام ابن عدي في موضع من الكتاب الكامل حيث ذكر عن أبي عروبة الحراني أنه قال في بعض الرواة كأن أحاديثه فوائد، فقال ابن عدي أي غرائب. ومن ذلك قول الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فجعل الفوائد من الغريب. وقوله فاعلم أنه خطأ أي من حيث الغالب، لأن أغلب الأحاديث الغرائب والأفراد من أخطاء الرواة كما هو معروف من كلام أهل العلم في كتب مصطلح الحديث. ومن كتب المحدثين الكتب التي يسمونها بكتب الفوائد، فهذه الكتب موضوعها الأحاديث التي يظن جامعها أنها ليست عند غيرهم أقران، وربما شملت الغرائب عامة سواء كان المتفرد بها شيخه أو أحد الرواة الذين فوقه. ومن هذه الكتب فوائد تمام وغيرها وهي مطبوعة، ومنها أيضا المعجم الصغير للإمام الطبراني، فقد سماه في صدر كتابه بالفوائد حيث قال هذا كتاب فوائد مشايخي، وكذلك المعجم الأوسط له فموضوعه موضوعه. هذا وينبغي أن يعلم أن هذه الأنواع السابقة أحيانا تكون الأحاديث موصوفة بها على سبيل الإطلاق، وأحيانا أخرى على سبيل النسبة. فقد يكون الحديث من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواتر، وقد لا يكون متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه متواتر عن بعض رواة الإسناد، أي في بعض طبقات الإسناد. وليس بالضرورة أن يتواتر الحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد، إنما ذلك حيث يكون التواتر منسوبا إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس شرطا أن يكون الحديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوصف بالتواتر، فقد يكون الحديث متواترا عن بعض رواة الإسناد وإن لم يتواتر عمن فوقهم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك حديث إنما الأعمال بالنية، هو حديث غريب لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليث، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهكذا الحديث في طبقاته العليا من الأخبار الأفراد الغراء. ثم إنه قد رواه عن يحيى الأنصاري جماعة كثيرون، حتى وصفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بأنه متواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. فالتواتر هنا إنما هو التواتر النسبي، أي بالنسبة إلى أحد رواة الإسناد، وإن لم يتواتر عمن فوقه في الإسناد. وهكذا بقية الأنواع، فقد يكون الحديث غريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عزيز عن أحد الصحابة، بمعنى أن الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفردا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه عن هذا الصحابي رجلان من التابعين، فيصير هذا الحديث عزيزا عن هذا الصحابي. ثم قد يتفق أن أحد هذين التابعين قد روى الحديث عنه جماعة كثيرون، بحيث يكون الحديث مشهورا عن هذا التابعي وإن لم يكن مشهورا عن التابعي الآخر. ثم قد يتواتر الحديث بعد ذلك بأن يرويه العدد الكثير الذي يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، فحينئذ يكون قد تواتر في بعض طبقات الإسناد دون البعض الآخر. إذن الحديث الواحد قد يكون متواترا عن بعض الرواة، مشهورا عن بعض الرواة الآخرين، عزيزا عن بعض الرواة الآخرين، غريبا عن بعض الرواة الآخرين، وليس بالشرط أو الضرورة لكي يوصف بكونه متواترا أن يتواتر في كل طبقات الإسناد، أو لكي يوصف بأنه عزيز أن يكون عزيزا في كل طبقات الإسناد، أو لكي يوصف بأنه مشهور أن يكون مشهورا في كل طبقات الإسناد، أو لكي يوصف بأنه فرد غريب أن يكون كذلك في كل طبقات الإسناد. هذا ليس شرطا وليس ضروريا، بل الحديث يوصف بهذه الأوصاف إما مطلقا وإما بالنسبة إلى بعض الرواة، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. بعد أن عرفنا المتواتر والآحاد وأنواع المتواتر وأنواع الآحاد، ينبغي أن يعلم أن الأخبار المتواترة كلها مقطوع بصحتها، فهي تفيد العلم اليقيني القطعي. وبطبيعة الحال هذا حيث يتحقق فيها التواتر الذي أشرنا إليه آنفا، وإلا فلا بد من تحقق شرائط التواتر حتى يحكم بمقتضاها بتواتر الخبر، وعليه يحكم بأنه خبر مقطوع بصحته. أما أخبار الآحاد فالأصل أنها لا تفيد العلم اليقين، فإذا صح إسناد الآحاد لثقة الرواة وعدالته واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة، فهو حديث يجب العمل به، وهو حديث حجة يتدين به وتبنى عليه الأحكام ولكنه ليس كالخبر المتواتر. فالخبر المتواتر كما سبق مقطوع بصحته، أما هذا فمهما تحققت فيه شرائط الصحة فاحتمال خطأ الراوي الثقة فيه ما زال واردا، ولهذا لا نحكم بأنه مقطوع بصحته وإن كنا نعتقد وجوب العمل به. لكن مع هذا إذا انضم إلى خبر الآحاد القرائن التي إذا ما احتفت به جعلته بمنزلة الخبر المتواتر من حيث القطع بكونه صحيحا ومن حيث إفادته للعلم القطعي اليقيني، فحينئذ ليس هناك من فرق بين الخبر المتواتر والخبر الآحاد. فخبر الآحاد الذي انضمت إليه أو احتفت به القرينة التي تدل على إفادته للعلم هو حينئذ يكون والخبر المتواتر سواء بسواء. يقول الإمام أبو نصر الوائلي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت حاكيا عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وغيره من العلماء، قال: أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان، أي نوعان، فضرب لا يصح أصلا، يعني هذا الخبر لم تصح أسانيد ولم يرى من وجه يصح، وهذا بطبيعة الحال لا يفيد علما نظريا ولا علما يقينيا، فضرب لا يصح أصلا ولا يعتمد عليه، فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل يجب به، وضرب صحيح موثوق بروايته، يعني لثقة الرواة واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة. قال: وهو على ضربين، أي على نوعين، نوع منه قد صح لكون رواته عدولا ولم يأتي إلا من ذلك الطريق فهو خبر أحد وإن كان إسناده صحيحا، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه، يعني أن الخطأ ما زال واردا على الراوي مهما كان ثقة وإن كان وروده ضعيفا، لكن المتواتر ليس هناك أدنى شبهة في أنه حديث ثابت مقطوع بصحته بخلاف خبر الآحاد العاري عن القرينة، فمن أجل هذا يجب العمل به وإن لم يفد العلم القطعي، ولم يأتي إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه لكن العمل يجب به، فنحن نحتج به ونتدين به ونبني عليه الأحكام وإن كان هو بمنزلة دون منزلة الخبر المتواتر. قال: ونوع قد أتى من طرق، فهو لم يروى من طريق واحد بل من عدة طرق، من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. يقصد الإمام أبو نصر الوائلي بهذا نوع آخر ذلك الخبر الذي هو خبر أحد قد احتفت به القرينة الدالة على إفادته للعلم، فهذا في الحكم كالمتواتر سواء بسواء، وليس هناك فرق بين هذا الخبر وخبر التواتر وإن كان يسمى أحدا، إلا أنه يفيد العلم القطعي اليقيني كما يفيد ذلك الخبر المتواتر، وإن كان هذا الخبر الذي هو من أخبار الآحاد ما أفاد العلم اليقيني إلا بعد أن انضمت إليه تلك القرينة الدالة على ذلك. وهاتان القرينتان اللتان ذكرهما الإمام أبو نصر الوائلي وهما أن يروى من عدة طرق وأن يرويه الأئمة الحفاظ ليستا هما آخر القرائن في هذا الباب، بل هناك قرائن أخرى منها ما بينه الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في كتابه نزهة النظر، فذكر في هذا الكتاب أن من القرائن التي إذا ما انضمت إلى خبر الأحاد أفادت العلم أن يتفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على إخراج هذا الحديث في صحيحيهما، ذلك لجلالة هذين الإمامين في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، فضلا عن تلقي العلماء بعدهما لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم عن مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. هذا وفائدة معرفة هذه الأقسام ودرجاتها، ومعرفة أن المتواتر يفيد العلم، وأن خبر الآحاد المحتف بالقرينة أيضا يفيد العلم، وأن خبر الآحاد العاري عن القرينة دون ذلك. فائدة معرفة هذا عند أهل العلم هو الترجيح عند التعارض، فإذا كان الأئمة عليهم رحمة الله بصدد ترجيح رواية على أخرى، فإن معرفتهم بمراتب هذه الأحاديث وبدرجاتها يعينهم على الترجيح فيما بينها عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينها. ولهذا نجد كثيرا من أهل العلم إذا ما كانوا بصدد النظر في روايتين قد تعارضتا من حيث الظاهر، ولم يمكن الجمع أو التأويل أو التوفيق بين هاتين الروايتين، فإن الأئمة يلجؤون إلى الترجيح بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى، ومن طرق الترجيح النظر في هذه الاعتبارات، فالخبر المتواتر أرجح من خبر الآحاد، وخبر الآحاد المحتف بالقرينة أرجح من خبر الآحاد العاري عن القرينة، فنجدهم يرجحون الحديث بكونه مشهورا على حديث آخر لكونه غريبا، مع أن المشهور والغريب كلاهما من أخبار الآحاد، ويرجحون ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه البخاري فقط، أو على ما أخرجه مسلم فقط، أو ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما على ما لم يخرج في الصحيحين، وإن كان الكل من أخبار الآحاد، ولكن ما خرجه البخاري ومسلم قد انضاف إليه وانضم إليه هذه القرائن التي تعطيه قوة تجعله راجحا عند التعارض على ما عري عن مثل هذه القرائن. وكذلك نجدهم يرجحون أحد الحديثين بأنه قد رواه الأئمة الحفاظ على غيره الذي لم يرويه الأئمة الحفاظ، وإنما رواه المشايخ أو الرواة الذين لم يعرفوا بالحفظ والفقه والإمامة في الدين. وهكذا نجد أئمة الحديث عليهم رحمة الله ينتفعون في هذا الباب بمثل هذه البحوث التي أودعوها في كتب علوم الحديث، فبتمييزهم بين المتواتر والآحاد وبين الآحاد بنوعيه يتمكنون من الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض إذا لم يمكن الجمع أو التوفيق بينها، والله أعلم. ننتقل الآن إلى معرفة المقبول من أخبار الآحاد وأنواعه. تكلمنا عن أخبار الآحاد وقلنا إن منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود بحسب حال الراوي والرواية، فأخبار الآحاد التي اجتمعت فيها شرائط الصحة والقبول هي روايات مقبولة يجب العمل بها، والتي اختل فيها شرط منها فإنها حينئذ تكون من الأخبار المردودة التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها ولا يحتج بها وعليه. فما هي شرائط القبول؟ وما هي الشرائط التي اشترطاها أهل العلم في الحديث حتى يكون مقبولا محتجا به معتمدا عليه؟ هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في هذا المبحث. علماء الحديث عليهم رحمة الله اشترطوا لقبول الحديث 5 شروط. هذه الشروط 5 هي: الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، بمعنى أن يكون كل راو من رواة هذا الإسناد قد تحمل هذه الرواية عن شيخه الذي فوقه في الإسناد بطريق من طرق التحمل المعتبرة، سواء

وذلك أن يكون إسناده متصلا بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى، أي إلى أن ينتهي الإسناد إلى من انتهى إليه، وأن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة. فهذا هو الحديث الصحيح. وها هنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذه الصحة عند المحدثين قد تكون صحة مطلقة وقد تكون صحة مثلية، بمعنى أن قول المحدثين هذا حديث صحيح إن قصدوا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم حينئذ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحققت في الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي إلى أن انتهى الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحيانا يقولون هذا حديث صحيح ويقصدون صحة نسبية، أي أنه صحيح إلى راو معين من رواة الإسناد بصرف النظر عن حال الإسناد فوقه. مثلا حديث يرويه الناس عن الإمام الزهري، فنجد بعض الأئمة يقولون هذا الحديث صحيح عن الزهري، لا يقصدون بهذا الحكم أن الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقصدون أن شرائط الصحة قد تحققت في هذا الحديث من الإسناد الذي دون الزهري حتى إليه فقط، أما الإسناد الذي فوق الزهري فقد لا يكون صحيحا، قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا، قد يكون قد اشتمل على علة أو على موجب لرد الخبر. وإنما مراد الأئمة هاهنا أن الصحة هاهنا متعلقة بهذا الذي نسب الصحة إليه، وليس بالضرورة أن يكون الحديث صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون صحيح ولكن هذا ليس ضروريا ولا لازما. ونجد في كتب علل الأحاديث أئمة الحديث رحمهم الله تعالى يذكرون روايات ويبينون ما بينها من اختلاف في الإسناد أو في المتن، ثم يحكمون على بعض هذه الأسانيد المختلفة بأنه الأصح أو بأنه أصح أو بأنه أولى بالصحة، لا يقصدون من هذا إلا الصحة النسبية، كأن يكون الحديث مثلا رواه الإمام الزهري واختلف عليه، فرواه بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا موصولا، والبعض الآخر رواه عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة هكذا مرسلا من غير أن يذكر وثائق بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث إذا ما نظرنا إليه بالإسناد الأول يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا نظرنا إليه بالإسناد الآخر لا يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرسل لا يكون صحيحا. فيأتي العلماء بعد أن يذكروا هذا الخلاف، فإذا ترجح لديهم أن الصواب في الرواية أنها مرسلة، وأن الذي وصل الحديث بذكر سعيد بن المسيب وأبي هريرة بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ في ذلك، وأن الصواب أن الزهري إنما روى الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موصولا، فيقولون الصحيح قول من قال عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرسلا، أو يقولون الصحيح المرسل، لا يقصدون بذلك أن المرسل صحيح، وإنما يقصدون صحة نسبية، أي إذا نظرنا في الحديث عن الزهري فالذي يصح عن الزهري هو أنه حدث بالحديث مرسلا ولم يحدث بالحديث موصولا، كما ادعى ذلك من ادعاه عن الزهري. فهذه كما ترون صحة نسبية ينبغي أن نتفطن لها، وهي تكثر في كلام أئمة العلل في كتب علل الأحاديث وفي كلامهم في علل الأحاديث. من ذلك حديث رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، رواه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم، إلى آخر الحديث. فهكذا روى سفيان بن عيينة الحديث عن الزهري بهذا الإسناد، وخالفه معمر بن راشد فروى الحديث عن الزهري هكذا: عن الزهري أنه قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. قال الإمام الترمذي عقب ذلك بعد أن ذكر الخلاف بين معمر وسفيان بن عيينة في هذا الحديث الذي يرويانه عن الزهري، قال: حديث سفيان بن عيينة عن الزهري حديث صحيح، ومعمر كذا يقول. قال محمد بن إسماعيل البخاري: حديث معمر خطأ. فواضح جدا أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة إلى نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو صحيح عنده. فواضح جدا أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح عنده بالنسبة إلى نسبته للزهري فقط. وذلك أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف كما قال ذلك غير واحد من الأئمة. فرواية سفيان ابن عيينة أي عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن، هذه الرواية حينئذ تكون منقطعة، لأن أبا سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الرحمن ابن عوف. وما دام لم يسمع، إذن رواية سفيان ابن عيينة تكون منقطعة لأنها من رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه. أما رواية معمر فهي عن أبي سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن، فجعل واسطة بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبيه عبد الرحمن ابن عوف. فالحديث من رواية معمر متصل، بينما هو من رواية ابن عيينة منقطع. فكيف وصف الإمام الترمذي حديث ابن عيينة بأنه صحيح مع أنه منقطع، ولم يصف حديث معمر بأنه صحيح مع أنه متصل؟ والجواب أن الإمام لا ينظر ولا يعنيه ما فوق الزهر من الإسناد، إنما يعنيه فقط ماذا قال الزهري في الرواية. هل قال كما قال سفيان ابن عيينة عن أبي سلمة: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن، أم قال كما قال معمر عنه عن أبي سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف؟ الذي ترجح لدى الترمذي ولدى البخاري أيضا أن الحديث كما يرويه ابن عيينة، وأنه عن الزهري هكذا، وأن هذا هو الصحيح عن الزهري. وإذا ثبت أن حديث ابن عيينة هو الصحيح عن الزهري وأن معمرا أخطأ، فيرجع الحديث إلى كونه منقطعا فلا يحتج به. ولكن عدم الاحتجاج به إنما هو بسبب ما فوق الزهري من الإسناد، لأن الإسناد فوق الزهري منقطع، ولكن قوله صحيح إنما يقصد صحته عن الزهري وليس صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا أن الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله سئل عن حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية الحديث المعروف حديث أنا مدينة العلم وعليهم بابها، فقال الإمام يحيى ابن معين هو صحيح. هيا ترى هل يقصد بقوله هو صحيح أي صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقصد أنه صحيح إلى أبي معاوية خاصة؟ بمعنى أن أبا الصلت الهروي رواه عن أبي معاوية والحديث حديث أبي معاوية، فيكون المخطئ عند ابن معين في الحديث أبو معاوية وليس أبا الصلت الهروي. فإن كان يقصد المعنى الأول أي صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس أحد من الرواة قد أخطأ فيه عند ابن معين. أما إن كان يقصد أنه صحيح إلى أبي معاوية وأنه هو المخطئ فيه، فحينئذ يكون ذلك متضمنا تبرئة ابن معين لأبي الصلت الهروي من عهدة الحديث، وترجع العهدة إلى أبي معاوية. الأمر كما ترون محتمل، ولكن الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله صرح بأحد الاحتمالين، فقال أراد ابن معين أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه، أي أن الحديث عند ابن معين وفي نقد ابن معين هو حديث أبي معاوية، وأن أبا الصلت لم يخطئ في نسبة الحديث إلى أبي معاوية. ولم يقصد ابن معين بقوله هو صحيح أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي قاله الإمام الخطيب البغدادي كلام صحيح كلام رجيح، ويتأكد بأن ابن محرز حكى في كتابه عن ابن معين أنه قال هو من حديث أبي معاوية. أخبرني ابن نمير قال حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه، أي امتنع بعد ذلك عن روايته. وكان أبو الصلت رجلا موسرا، أي رجلا ذا مال، يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ وكانوا يحدثونه بها. إذن أفادت هذه الحكاية عن ابن معين أن أبا معاوية تحدث بهذا الحديث في يوم من الأيام، وأن أبا الصلت الهروي كان يجالس أبا معاوية، وكان أبو معاوية يؤثره بمثل هذه الأحاديث، وأن أبا معاوية كان قد أخطأ في هذا الحديث قديما ثم بعد ذلك امتنع عن روايته فلم يكن يحدث به بعد. فهذا يفيد أن الحديث إنما يصح عن أبي معاوية فقط، بمعنى أنه قد رواه أبو معاوية في يوم من الأيام، لكن لما ثبت أنه رجع عنه وكف عن التحديث به دل ذلك على أنه لا يصح عمن فوقه، أي عمن فوق أبي معاوية، فضلا عن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عن ابن معين رحمه الله ما يدل على ذلك، وأن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما حكاه عنه ابن الجنيد في سؤالات. قال ابن الجنيد سمعت يحيى ابن معين وسئل عن عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد فقال كذاب، يحدث أيضا بحديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا حديث كذب ليس له أصل. فكلام الإمام ها هنا واضح الدلالة في أنه يحكم على المتن من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحكم الذي يستحقه هذا الحديث أنه كذب وافتراء ليس له أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو صحيح من حيث نسبته إلى أبي معاوية، فأبو معاوية حدث به ولكنه رجع عنه ثم امتنع عن التحديث به، وهذا يدل على أنه كان قد أخطأ فيه قديما ثم لما تبين له خطأه رجع عن الحديث ولم يحدث به بعد. أما أن الحديث يصح عن رسول الله أو أن كلاب ابن معين عليه رحمة الله يدل على أن الحديث عنده صحيح عن رسول الله، فهذا في غاية البعد وفي غاية الغرابة. ومن ذلك أيضا أنهم قد يطلقون اسم الصحيح على ما يصح من جهة المعنى وإن لم يصح من جهة الرواية، فيقولون صحيح أي صحيح المعنى، وهذا موجود وإن كان نادرا، لكن ينبغي أن يتنبه له حتى نستطيع أن نتفهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله في كل موضع وفي كل مناسبة. من ذلك ما حكاه الإمام الترمذي في كتاب العلل الكبير له عن الإمام البخاري أنه قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حكى النبي عن البخاري أنه قال: هو حديث صحيح. فتعقبه الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد قائلا: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل، لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده. فأنتم ترون إخواني الكرام أن الحديث عند الإمام ابن عبد البر ليس صحيحا من جهة الإسناد، أي من جهة الرواية. ثم قال بعد ذلك ما يدل على أن معنى الحديث عنده صحيح، وسمه من هذه الحيثية صحيحا، فقال: وهو عندي صحيح. فقوله وهو عندي صحيح أي من حيث المعنى، لأنه أنكر أن يكون صحيحا من حيث الرواية. ثم ما يأتي من كلام من بعد ذلك يدل عليه، قال: وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانيه. وهذا يدل على أن لفظ الصحيح قد يطلقونه على جهة المعنى للرواية. ولذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب التلخيص الحبير معلقا على كلام ابن عبد البر هذا، قال: رده ابن عبد البر من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى. ونستفيد من هذا أنه ليس كل ما يصح من جهة المعنى لا بد وأبدا أن يكون صحيحا من حيث الرواية، فقد يكون الحديث صحيح المعنى ولكنه ليس صحيح الرواية ولا ثابتا عمن نسب إليه، بل قد يكون ضعيفا. فليس كل ما يصح عن أهل العلم من جهة المعنى يلزم أن يكون صحيحا من حيث الرواية. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية أنواع المقبول في مجلس آخر.